ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. إبا يغوث ويعوق نصر ود سواع كانوا قوما إيه صالحين فماتوا فحزن الناس عليهم حزنا شديدا فجلهم الشيطان بفكرة كويس قال ده كان ناس طيبين وصالحين وعابدين حامدين وماتوا المفروض تتخذ لهم كده صور وتحطوها في مكان عام كده الناس كلها تشوفوها علشان كل ما تبص في الصورة تترحموا عليهم وتقتدوا بهم في العبادة. استحسنوا الفكرة فاتخذوا هذه الصور لهؤلاء الايه الصالحين كل ما بصوا يقول الله يرحمكم كنتوا ناس طيبين الله يرحمكم كنتوا ناس طيبين. فالجيل اللي اتخذ الصور كان عارفها هو اللي عاملها فلم يعبدها, وجي الجيل الثاني لم يعبدها, وجي الجيل الثالث بقى فجي الشيطان للجيل المتخلف ده وقال عارفين ايش هذه الصور؟ قالوا ايش هي؟ قال هذه آلهة آبائكم التي كانوا يعبدونها فعبدوها من دون الله. فكان سبب دخول الشرك على الناس هو الغلو في الايه في الصالحين. فأوحى الشيطان إلى قوم أن انصبوا أنصابا, المراد بها هنا الأصنام المصورة على صور أولئك الصالحين التي نصبوها في مجالسهم وسموها بأسمائهم. وفي سياق حديث ابن عباس ما يدل على أن الأصنام تسمى أوثانا, فاسم الوثن يتناول كل معبود من دون الله سواء كان ذلك المعبود قبرا أو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله. حتى صاروا لا يميزون بين التوحيد والشرك فوقعوا في الشرك ظنا منهم أنه ينفعهم عند الله. وقولوا حتى إذا نسخ العلم عبدت, لما قالوا إبليس إن من كان قبلكم كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر, فإبليس لعنه الله هو الذي زين لهم عبادة الأصنام وأمرهم بها فصار هو معبودهم في الحقيقة. ولذلك ربنا يقول إيه ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. طب الناس دول ما عبدوا الشيطان ده كانوا بيعبدوا الأصنام والأوثان, قال لك هم عبدوها بأمر مين؟ بأمر الشيطان. يبقوا في الحقيقة عابدين لمين؟ عابدين للشيطان. وهذا يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القصد بها حسنا, فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من باب الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم, كما قد وقع مثل ذلك في هذه الأمة أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبته. تتكلم على الأولياء لا تنذر للبدوي لا تنذر للرفاعي, يقول لك انتم متحبوش الاولياء. كيف ما بنحبش الاولياء؟ نحن ندين لله بحب اولياء الله, ده الاولياء اولياء الله, فكيف نعادي اولياء الله؟ نحن نحب اولياء الله ولكننا نكره ما يكرهه اولياء الله. تصور حضرتك الحسين بعثه الله ووقف كده وشاف الناس وهو بيطوفوا بقبره كما يطوفوا بالكعبة, هل يرضي ذلك الحسين؟ ما يرضي أبدا. ففي فرق بين محبة الصالحين وفي فرق بين النهي عن الغلو في الايه في الصالحين. فالشيطان زين للناس مداخل الشرك من مدخل الغلو في الصالحين والإفراط في محبتهم, كما وقع مثل ذلك في هذه الأمة أظهر لهم الغلو والبدع في قالب تعظيم الصالحين ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبادتهم لهم من دون الله. وفي رواية أنهم قالوا ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله, أي يرجون شفاعة أولئك الصالحين الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم وسموها بأسمائهم. ومن هنا يعلم أن اتخاذ الشفعاء ورجاء شفاعتهم بطلبها منهم شرك بالله كما تقدم في آخر السورة, ولا يملك الذين يدعون من دون الايه الشفاعة من تعبدون من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يملكون الشفاعة، الشفاعة ملك لله، والله هو الذي يأذن للشافعين ويحد لهم حدا فيشفعوا فيهم. أما أن تتخذ من دون الله من تعبده ترجو شفاعته فهذا كفر بالله وشرك به. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.